بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، صحيح البخاري جلد اول کې کتاب الجهاد والسير کې یو سل دویشتم نمبر باب دی، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيره شهر. نبی کریم عليه الصلاه والسلام فرمایي چې زما امداد کړه شوی دی پیر باندې مسافت د یو میاشتې، زما او د دشمن په منځ کې چې یو میاش مسافت او فاصله وي، نو دا غي په زړه کې الله رعب او یره اچي. وقول الله عز وجل سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله، و اذر شو بغوزوا وابشوا فسنو دا کسانو کې چې کافران دي را په سبب دا چې دې شرک کړل د الله سره، د شرک په سبب باندې رزونه بده یاري نه ډکشي. قاله جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، دا جابر رضی الله عنه د نبی کریم عليه الصلاه والسلام نه روایت نقل کړه، دغه مخکې دا روایت تاسو له تیر شوی دی د جابر رضی الله عنه دا، رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمائي اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي، مالك انزو داسي سيزون را کرشوی دي في زمان مخي نور پیغمبرانو لنور کرشوی. فباغ روایت کی اولادی ونصرت بالرعب مسيرة شهر، او زمان امداد کرشوی دي پیربان دي فمسافت دي يوم عشت سرا. کتاب التيمم کی حدیث تیر شوی 335 نمبر. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بجوامع الكلم، زرع ديك الشم فجامع كلمات باني، جوامع الكلم اذا فد صفه موصوف له، جوامع الكلم دي لوي چې مختصر الفاظ وي په غوږ کې لوی مقصد او معنا پرته وي، پښتو کې وي په کوزه کې دریا برابر کړی. ونصرت بالرعب، نو مدد کړه شوی دی زما په یاري باندې، زما د دشمن په زړه کې الله یې راچي. فبین انا نائم اوتیت بمفاتیح خزائن الارض فوضعت في يدي، ومن دې کې چې زه ودوم نو مال د ځمکې خزانه را کړې شو کنجاني زما په لاس کې کې خو دې شوي. په دې کې اشاره ده هغه فتوحات له رسول الله عليه الصلاه والسلام لعل کوم ور کړو، دا رنګ دا غي نرستو الله د دې امت له ور کړیو، دا غي غمالونه الله د مسلمانانو د فار غنیمتونه فل دا غي خزانه د مسلمانانو ګرځولې. قال ابو هريره وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتم تنتفلونها، ابو هريره رضي الله عنه النبي كريم صلى الله عليه وسلم خود دي فاني دنيا نرا لاړو رخصت شو، او تاسو اوس د خزاني رو با سي تنتفلونها معنا د تستخرجونها، تاسو اوس د خزاني رو با سي تاسو لملاويږي. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله ان ابن عباس اخبره ان ابا سفيان اخبره ان هرقل ارسل اليه وهو بايديا، هرقل ور لخط لي هرقل لخط لي قالوا او ده في بيت المقدس كي ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشا إنه يخافه ملك بني الأصفر. دا اوږد حدیث دی چې په بدء الوحی کې تاسو له تیر شوی وم نمبر باندې. دې لپاره مصنف رحمت الله علیه ذکر کو شهر قل کل ابو سفیان نه تکوشونه کړی رضی الله عنه نا او اغلی بیا او چې تا ما د ریشا خبر را کړی نو زما د زمک د خپو لاندې چې کم زمکه د دیبم هغه مالک شي او وی لقد نو ابو سفیان بیا وی لقد امر امر ابن ابي كبشه یقینا غټ شوه دی لوی شوه دی هغه کار د ابن ابي كبشه نبی صلی الله علیه و سلم یادای ری پنی کونو کې او تیر شو غل اشاره کوي چې اسلامي د نصیب خبره خوده ردر نشوي دا انه يخافه ملك بني الاسفل تدریج یرمه بادشاہم تی نه یریږي روميان یادای باب حمل الزاد في الغزو وقول الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى ځان سره جهاد کې تو خوړل زاد ویل کې دې شي سفر اغه خوراک لا زاد المسافر ځان سره جهاد کې تو خوړل وتزودوا ځان سره سامان د سفر وړي فان خير الزاد التقوى یقینا به تر دې تو خینا دا تقوا د تقوا نه مراد ځان ته تللی د سوال کولو نه چې سفر کې بیا جهاد کې بل لدی لاس نی ولې چې تاسو د خوراک سمي ځان سره وړه. وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام قال اخبرني ابي قال هشام وحدثتني ايضا فاطمه عن اسماء رضي الله عنها قالت صنعت سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة قالت فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به فقلت لأبي بكر والله ما أجد شيئا أربط به إلا نطاقي قال فشق باثنين قال فشقيه باثنين فاربطي بواحد السقاء وبالآخر السفرة ففعلت فلذلك سميت ذات النطاقين احاديث كتاب الاطعمه 5383 نمبر باندې تیر شوه حدیث کی ذکر شو لسفرته سفره وی لکې دې شي د مسافر غطعام لا او فقد رستخان مثلا کیږي کم باندې چې طعام کی خودشی او نطاق نه مراد کمربند نه حدیث مخ کی تیر شوه وضاحت شوه مصنف رحمت الله علیه حدیث پدی ترجمه الباب کلیه لپاره ذکر کوجی نبی صلی الله علیه و سلم او ابوبکر رضی الله عنه کله هجرت کولو ځان سره د هجرت او د سفر او سامان راغسته د خوراک سره کې تنظیم کړی او به قال حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا سفیان قال عمرو اخبرني عطاء سمع جابر بن عبد الله قال كنا نتزود لحوم الاضاحي على عهد النبي صلی الله علیه وسلم الى المدینه جابر رضی اللہ عنہ ایمون با قربانو اغا غوخ ازان سر راری او سنبالو لی بمو نبی الاسلام پا زمانہ کی مدینی لبمو زان سر بیاراری دا مکینہ تا حدیث پا کتاب الحج کے 1719 نمبر بانے تیر شوے او پا کتاب الاطعمہ جلد ثانی 5424 نمبر بانے تیر شوے اکثر احادیث اس کم تاسو لغازی او د احکام سره متعلق دي نو مخکې ذکر شوی او به قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال اخبرني بشير بن يسار ان سويد بن النعمان اخبره انه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى اذا كانوا بالصحباء وهي من خيبر وهي ادنى خيبر يعني خيبر سره نږدې زيد الصحباء فصلوا العصر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالأطعمة فلم يؤت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بسبيق فلقنا نويدام أجول السبيق فأكلنا وشربنا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فمضمض ومضمضنا وصلينا كتاب الأذو كدر لدى رواية تير شوه 209 نمبر 215 نمبر باني وبه قال حدثنا بشر بن مرحوم قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال خفت ازواد الناس واملقوا دخلك وتوخيخت بشوي او كم شوي خفت بمعنى قل السرى واملقوا ما ند فن يزادهم فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر ابلهم فاذن لهم فلقيهم عمر فاخبروه فقال ما بقاؤكم بعد ابلكم فدخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد ابلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي في الناس ياتون بفضل ازواجهم فدعا وبرك عليه ثم دعاهم باوعيتهم فاحدث الناس حتى فرغوا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الحديث في كتاب الشركه كي 2484 نمبر باندې تیر شوه باب حمل الزارع على الرقاب باب دې په بیان لريږي چې سفر هغه توخه دا په خپل سټ باندې او په خپل وګ باندې اوچتول خپل پیټ خپل بار په خپل اوچتول وبه قال حدثنا صدقة بن الفضل قال اخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال خرجنا ونحن 300 نحمل زادنا على رقابنا اخبل توخيم بخبل ستون باندي بخبل اغو بورتا كليوي ففني زادنا حتى كان الرجل منا يأكل في كل يوم تمرة قال رجل يا أبا عبد الله وأين كانت التمرة تقع من الرجل فيوي كجور باندي ويدا سريسن بمزارة كيكي قال لقد وجدنا فقدها حين فقدناها جابر رضي الله عنه لي تر كجوري تقوس كدام چكل ختم شوي نمونج دي ارمان كولو حتى أتينا البحر فإذا حوت قد قذفه البحر فأكلنا منها 18 يوما ما أحببنا الحديث في كتاب الشركة كتاب سولة ترشوه باب الشركة في الطعام كي 2483 نمبر او په کتاب المغازی اللسانی کې متصله تیر شوی دی په باب غزوه سیف البحر کې 4360 نمبر باب ارداف المرأة خلف اخيها ضرور ځان پسې رستو پسورلې باندې خپل خور سورول چې ضرور ځان پسې پسورلې باندې شال خپل خور سوره کې دا جایز دی چې کله سروې د دوو دریو کسانو د پورته کولو وسو طاقت لري او سوق ځان سره خپل محرم زنانه پکې نه کړې کې ممانعت کیشته او به قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عثمان بن الاسود قال حدثنا ابن ابي مليكه عن عائشه انها قالت يا رسول الله يرجع اصحابك باجر حج وعمره ولم ازد على الحج فقال لها اذهبي وليردفك عبد الرحمن فامر عبد الرحمن ان يعمرها من التنعيم فانتظرها رسول الله صلى الله عليه وسلم باعلى مكه حتى جاءت حدیث بار بار تاسو له تیر شوی کتاب الحج کې 1516 1518 نمبر 1560 1762 نمبر باندې او به قال حدثني عبد الله قال حدثنا ابن عيينه عن عمرو هو ابن دينار عن عمرو بن اوس عن عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اردف عائشه فاعمرها من التنعيم عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما وجمال النبي عليه السلام ویلیو ځان پسې د خپل خور عائشه رضی الله عنها پسورلې کینو د تنعیم نری په عمره وکم دا سې کړیو باب الارتداف فی الغزو والحج فغزا او حج کې په یو سورلې باندې د دوو کسان یا د ډیرو سورېدل دا جایز دی چې غسورلې د دې وسو طاقت لري او به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كنت رديف أبي طلحة سيد أبو طلحة رضي الله عنه قصرست قصور ليناسهم وإنهم ليسرقون بهما جميعا أو يقنن دي صحابة إكرامو أو أزن رابور تكريو بهما فدي هجو عمري باند جميعا فدوار الحج والعمر فهجو عمري تلبيوي دچا نيت دهجو دچا إرادة عمري و نو به اوس ورلای باندې دواله ناس او ابو طلحه رضی الله عنه ورس او پس انس رضی الله عنه ده باب الردف على الحمار اخر باندې بل کس پس شاله کې ناستل دام جایز دي کشر تر اخر دي وسو طاقت لري او به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف عليه قطيفة وأردف أسامة وراءه أوجد حديث في كتاب التفسير كي فتفسير سورة الإمران كتاب سورة الترشوه 4566 نمبر أو في كتاب المرضى كم جلد ثاني كي 5663 نمبر باني وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا يونس قال اخبرني نافع عن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل يوم الفتح من اعلى مكه على راحلته مردفا اسامه بن زيد ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحه من الحجبه عثمان بن طلحه مرسلوا من الحجبه حجبه جمد حاجب ذا او داد تابع اغسو كدار لوي دا غسر بچابيان مي او كلاون بينك عثمان ابن طلحم ورسره دا خلقونه چې غد کار د خانقابي سوکیدارانو دا غي دروازي چابيان او کنجان بده سره وي حتى انا خف المسجد فامره ان ياتي بمفتاح البيت ففتح ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه اسامه وبلال وعثمان فمكث فيها نهارا طويلا ثم خرج فاستبق الناس فكان عبد الله بن عمر اول من دخل فوجد بلالا وراء الباب قائما فساله اين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار له إلى المكان الذي صلى فيه قال عبد الله فنسيت أن أسأله كم صلى من سجدة تحديث كتاب الصلاة كتاب صلى ترشب بار بار فباب الأبواب باب الأبواب والغلق للكعبة كي 468 نمبر بيا كتاب التهجد كي 1167 نمبر ماني لغين رسم بار بار ذكر شوه عبد الله بن عمر صاحب ته تاسو کوچی نبی رسول الله کوم ځای موږ کړه غوور لزی او خولو خدا تاسو ته دینونه کوچی سو رکعاته کړه باب من اخذ بالرکاب ونحوه شاره د سورلې رکاب نیول چې ورسور شي په یا ور سره بل څه مدد کول خدا باعث اجر او باعث ثواب دی یو کس په سورلۍ ورسوريږي او تا ورله سورلۍ هغه پالان او رکاب اونې وغه کم لاندې تال غونتی چې ځوان به چې پاغې کې خپه کیدی او دا تعاون ورسره کې یا بل څه مدد کې په سورلۍ کې نه دا باعث اجر او باعث ثواب دی او به قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامه من الناس عليه صدقه كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين صدقة ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة ويميت الأذى عن الطريق صدقة الحديث بار بار مخيط يرشبه في كتاب الزكاة باب بيان أن اسم الصدقة يقوى على كل نوع من المعروف 1009 نمبر حدیث تیر شوه باب کراهیت السفر بالمصاحف الى ارض العدو باب د بیان د دې کې چې مصاحف او قران کریم د دشمن زمکه له اورل دا مکروه دي ادی باندې ابن عبد البر رحمت الله عليه اجماع اهل علم را نقل کړی لا يسافر بالمصحف في السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه للمسلمانان يوسريا وړوکه رخکر روان دي دشمن په قوت او طاقت کې دي دای سره دا خشیت او خطر ده کوم ځان سره د قران کریم نسخي او سو مصحف او سو نو اسره کافر او دشمنان د دې به حرمتي او عزتي او کی نو بیا ځان سره مصحف نه وړي او کنه غټ لخر دي مسلمانان په قوت کې دي دبدبا او طاقت کې دي نبی اپ دیکھ رہے اہل علم و اختلاف نے امام مالک رحمت اللہ علیہ ورلہ مطلقا ممنوع ہوئی چی بیا بے منوڑی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پر کی تفصیل و وضاحت کرنے دے نغشانت امام شافی رحمت اللہ علیہ کچر تدائی لپتہ دا کہ منگ پا قوت و طاقت کیو دشمن غالب ندے نو قرآن کریم بے حرمتی و بے دبیرہ ننشی کولے نو بے اڑیشی ورننشی اڑے او کنه د کفار وطن لا سو عام سفر دی او د اطمینان نه چې هغه مال سوینه تعلیم نه پارزی تجارت ته پارزی او د یقین نه چې قران کریم به ربی او ګستاخی غی نه کوي بیا قران کریم ځان تر وړي شي وکذالک یروا عن محمد ابن بشر عن عبید الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وتابعه ابن اسحاق عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في ارض العدو وهم يعلمون القران وي نبي كريم صلى الله عليه وسلم دا غمر غرو سفر کړه زمکه د دشمن له دشمنانو او د کافرانو او زمکه وطنونو لته دي وهم يعلمون القران بعض نصوص الاغلي وهم يعلمون القران اي بخلق القران تعليم ورقوله مقصود امام بخاري رحمه الله عليه في حديث ذكر كل سردا دي دي طرف له اشاره اي چې قران کریم بزان سردي د پاره نوړي چې دشمن اغي دسه بيدبيونه کی سه ګستاخيونه کی او کنه هغه چې خلق له قران قران تعليم د خپل حافظي او زيادونه ورکه نبي پرې کیسه ممانعت نشته او یا تعالی پته چې دشمن را باندې غالب نه دی د قران کریم صحیح سی دی وړي څه سپاره دی وړي بیا پرې کې ممانعت نشته لکه صحابه کرام تعلیم ورکول چې نو خلق له تعلیم ورکه خامہ هغه سره بس نکل وی کل وی او سباز اجزاب ور سره هغه به ځان سره محفوظ کړي دی کیبه او به قال حدثنا عبد الله ابن مسلمه عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يسافر بالقران الى ارض العدو نبی اسلام منع کړی چې قران کریم دی وړي شي دشمن مکیلا او پر روایت دی ابن ماجه کی ور سره دا زیادت وبراغله مخافه ان یناله العدو تدیر دی وجنا چې دشمن بل دی بی ادبی او ګستاخی وکي باب التکبیر عند الحرب د جنگ په وخت کې الله اکبر ویل نعره تکبیر ویل دا جایز دی مشروع دی ممانعت په فنشتا وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن ايوب عن محمد عن انس قال صبح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر صار وقت النبي الاسلام په خيبر حمله کړو وقد خرجوا بالمساح على اعناقهم اي قلوبهم لروان خدال وبالشي بوغوي خمي فلما راوه قالوا هذا محمد والخميس محمد والخميس فلجوا الى الحزن فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال الله اكبر خربت خيبر انا اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرين واصبنا حمرا فطبخناها فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فاكفئت القدور بما فيها تابعه علي عن سفيان رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه بار بار دا حديث مختير شوه كتاب الاذان كم فباب ما يحكم بالآذان من الدماغ في سودس نمبر ماني تير شوه باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير باب دي بيان داكي في آواز دير زياد راپور تقول في تكبير والله أكبر باني مخي خوي اوي إذا جنب دوران كي الله أكبر ويل مشروع و جائز دي دا ترجمه الباب اوس دې لپاره قائم کوشش د حد نه سیوا आवाज را پورته کول یا چغی وال چې ټول په شریکه ذکر کوي نو دا مکروه دی او به قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عاصم عن ابي عثمان عن ابي موسى الاشعري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا اذا اشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت اصواتنا ابو موسى رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم په غزا کې نو کله چې بمون یو اوشد دی له ورختو یو ډیرله نومونږ به لا اله الا الله وي الله اکبر بهمووي اوازونه به مراپور ته شل چغې به شوي فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس نبي كريم صلى الله عليه وسلم اي خلقو اروعوا على انفسكم تاسو په خپل ځان رحم او نرمي وکئ فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا انه معكم انه سميع قريب تاسو صدا سي ذات خو نه راغلی چې هغه دې اورينا او یا غائب دي وي هغه خو تاسو سره موجود دی یقینا الا اريدن كه اون زده نو आवाज را پورته کول رفع الصوت به ذکر تا مکروه نه هو کدی حد لو رسید شي انسان ځان په مشقت کې واچولو او تکلیف شو نور مرګرو له تکلیف شو په تیز ذکر سره او یا دومره تیز आवाज وی بیا پدې کې نمبر 30 आवाज وی چې نور خلق له داغې د وجنه تکلیف وی د دی وجنه مکروه دی ورنه جایز دی لکه مخکې ذکر کړ باب التکبیر عند الحرب باب التسبيح اذا هبط واديا ذکر الان د خور او کند لرا کوزیږي نو سبحان الله ویل او به قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله قال كنا اذا صعدنا كبرنا واذا نزلنا سبحنا كبر فختلو الله اكبر بمو يشرا كوزيدو لان ذيلن بها بمتسبيح وسبحان الله باب التكبير اذا على شرفا يوجد او لون مقام لسوخيجي لتكبير بوي اور لمسنون ومستحب دي وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم عن جابر بن عبد الله قال كنا اذا صعدنا كبرنا واذا تصوبنا سبحنا ربما الله اكبر في لان براس سبحان الله بمو وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني عبد العزيز ابن ابي سلمة عن صالح بن كيسان عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قفل من الحج والعمره ولا اعلمه الا قال الغزو ولا اعلمه الا قال الغزو نبي الاسلام شبه حج عمرينا يا غزان واپس کیدو كلما اوفى على ثنيه او فدفد قالت ابن نبي كريم صلى الله عليه وسلم يولي ريبان دي ورخطو او فدفد يا پوچت زيبان دي فدفد ولكي دي شي الارض الغليظة ذات الحصى اغا سخت از مكة چه نرين ركان يو گتی پكيوي او بعدو دا هموار از مكة لوي او بعدو المكان المرتفع السلم شكلك دا كانو زيد اوچت غنده او نور مقام ده ونبي الاسلام چه ببرا زيل خطو ندري پيري كبر ثلاثا ندري پيري بي الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تائبونا تائبونا فمعنا ذي تمورا واپس كيدون كيو تائبونا عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده تحديث بأبواب العمرة تاسولة إرشوه باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو باب کے مصنف رحمت اللہ علیہ قائم کرو 1797 نمبر بانی قال صالح فقلت له صالح ابن کیسان تراوی دے حدیث دے وما اخبر استاد سالم ابن عبداللہ لوی سالم ابن عبداللہ ابن عمر علم يقول عبداللہ انشاء اللہ قال لا عبداللہ ابن عمر دی سر انشاء اللہ نبی وید نغلا لوی چینا مطلب دا جما ته پوس د خپل استاد سالم نو کو چې عبد الله ابن عمر سے بدا دعاوي چې ايبون ان شاء الله دا ان شاء الله دا ايبون سره شته کنه وی غره لوي چې نا هغه په دې حدیث کې دا ايبون نه رسو ان شاء الله دې ویلي باب یكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الاقامه د مسافر د پاره به هغه عمل لیکل شي چې حالت د اقامت کې حالت حضر کې د کم کولو د کوم عبادات نوافل کول په سفر کې چون کې انسان له تکلیف یې غن شي کوله په حالت اقامت اغا اعمال به الله د دپو عمل نامه کې لیکي او داغي اجر او ثواب به ورله ملاويږي او به قال حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا العوام حدثنا ابراهيم ابو اسماعيل السكسكي قال سمعت ابا برده واصطحبا او په بعضي نسخو کې دا لفظ په صيغه مفرد سره راغلي دلته تسنيه ده او شهيدا ده چې دا مفرد شي واصطحبا ذکر تاسو قاعده په نحو کې ویلي چې کله فاعل مظهر وي په کلام کې ذکر وي نو واحد الفعل ابدا فعل به ورله همیشه د پاره واحد راړي شي واستحبه هو ويزيد بن ابي كبشه في سفر ده او يزيد بن ابي كبشه دواړه مرګري شي په یو سفر کې فكان يزيد يصوم في السفر نو دي يزيد بن ابي كبشه د په سفر کې روجي نیوي او جقول بينا فقال له ابو برده سمعت ابا موسى مرارا يقول نو ابو بردا ابن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه دور لوي اماده خپل پلار ابو موسى رضي الله عنه اوریدلی دي چغه فرمایل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد فلتي وبندنا جوړ شي او سافر يا سفر کی كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا فدفع عملنا ما كتب لك شيء فمثل دغه شکل دې مقيم او په حالت د صحت کې او بدل لا ترغيب ورکو چې سفر کې تروجي نيسي که مشقته او تکلیف درلا او تا دا روجي په حذر کې نیولي نو سفر کې روجي که نم نيسي طالب الله د حذر اجر درکې بغیر دروجونه باب السير وحده باب د بیان د دې کې چې یوازې مزل کول یوازې سفر کول مصنف رحمت الله علیه په باب کې دوه قسم حدیثونه ذکر کړي دي، یو نه جواز معلومیږي او بل نه منع. دې وجنه اهل علم په دې مسله کې تفصیل کړي چې کله یو انسان د شپې مزل او سفر کوي نو په دې لپاره دا چې خطره ده او به امن وطن نه نو بیا ورله دا شي کول مکروه دي، او کنه حالت خوف نه د امن وطن نه نو که د شپې په کې څوک یوازې سفر کوي بیا په کې ممانعت نشته. وبه قال حدثنا الحميري وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير. نبي الاسلام خلق له خندق پر اواز ورکړو نو زبير رضي الله عنه پاسیدلو جواب ورکړو چې جی حاضر یم. ثم ندبهم فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لكل نبي حواريا هر پیغمبر د پاره یو شهزاده او امدادي وو وحواري الزبير. قال سفيان الحواري الناصر. حدیث اسمه خیم در لطیر شو 2847 نمبر بانی پر ان درس کی. ندی روایت نداس معلومی کی چی زبیر رضی اللہ عنہ یواز مزل کرے نبی اسلام ہوئی چی سوک بلاک چی دشمن جاسوسی بھو کی زبیر رضی اللہ عنہ پاسی دو چیزا یواز زبیر رضی اللہ عنہ تلکہ یواز سوک مزل کئی او در خطر نوی مدا جائز دی. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر قال حدثني ابي محمد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا ابو نعيم قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن ابيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم ما في الوحده لو يعلم الناس ما في الوحده فخلق لطولغي يبدي يوازي والي سمر نقصان دي يوازي سوق سفر گئی ما اعلم خلق رضا سی پتو لگی لکا مالچ لگی دلی ما سار راکبون بلیل وحده نو دشپیبا یو سور سره یوازی تن تنها مزلو نکی بلکی زان سر ببل مرگر پیدا کئی جکل خشیت او خطروی بیا یوازی سفر دشپی مکروح دے کسوک در تکلیف و نرطی مرگری سره دے انسان ضرور داڑی او پتسلی او کنی راو خطر نشتا نو بیا پا کسی ممانعت نشتا. امام احمد رحمت الله علیه په مسند کې عبد الله بن عمر رضی الله عنه دا روایت دا چې ذکر کړل چې نهى عن الوحده ان يبيت الرجل وحده. نبی صلی الله علیه وسلم دی یوازې واجب نه منع کړی چې یوازې یو سړی شپو کی، او اهل علم ذکر کړی چې په دغه لفظ سره دا روایت شاذ دی. محفوظ روایت دا دی کوم چې امام بخاری ذکر کړو چې لو يعلم الناس ما في الوحده ما اعلم ما سار راكب بليل وحده، او کوم روایت کې چې نهې راغلی دا او دا پکې بیا چې شپه وسو کې आवाज نه کوي په یو ځای کې دا روایت شاذ ده. ذکر دی حدیث په سند کې عاصم بن محمد بن زید بن عبد الله بن عمر چې کوم راغله دغه شاگردان تقریبا نه شاگردان اهل علم ذکر کړي هغه چې دا روایت ذکر کړي نو په دې لفظ ذکر کړي کوم چې مصنف رحمت الله علیه ذکر کو، او صرف یو شاگرد دی عبد الواحد بن واصل چې هغه په صیغه ده نه سره ذکر کړي، او د دې نه هی سره دام ذکر کوي چې یوازې بشپنه کوي. نو عبد الواحد بن واصل اگر چې ثقه ده خو دغه نه ثقات راویان مخالفت کړي، او تاسو په مصطلح کې ویلي ثقه چې او ثق یا د ثقات مخالفت کوي نو د ثقه دی روایت لا شاذ وي، او د دې بالمقابل کوم چې د او ثق یا د ثقات روایت دی نو غیر محفوظ وي، محفوظ روایت ده. نو که یوازې کمره کې سوق ده کیږي شپته په دې کې ممانعت نشته. باب السرعة في السير باب ده بیان د دې کې چې کله یو سړی وطن لرا واپس کیږي د سفر نه نه تادی او تلوار په سفر کې کیدا مشروع دي ممانعت پکې نشته. وقال ابو حميد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اني متعجل الى المدينه فمن اراد ان يتعجل معي فليتعجل. نبی صلی الله عليه وسلم چې د حج نه فارغ شو نو ایزه تلوار ته اونکی مدینه الا تلوار زم نو چا چې تلواری ما سر دی راضی. اوګه حدیث تاسو لپاره کتاب الزکات کې تیر شوی په باب خرص التمر کې 1481 نمبر. فلما اشرف علی المدینه هرګه چې نبی صلی الله علیه وسلم مدینه لراح کار شوی او رسول راته ذکر یو. وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي قال سئل اسامه اسامه بن زيد كان يحيى يقول انا اسمع فسقط عني عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النسى والنس فوق العنق رواية كتاب الحج 1666 نمبر ماني ترشوه نبي كريم صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يسير العنق فقلار بروانه فإذا وجد فجوة النسى جم خبور لكولاوشوه او مخي بسوكنو نبيا بسورلي تيزا كتيز بطلو ويوالنس فوق العنق نس بعربي كي عنق نفاسوي عنق فكلارت للدرميانا او نس ديلوي كي لك شاخ زي قدم تيسكي وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال انبأنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد هو ابن اسلم عن ابيه قال كنت مع عبد الله بن عمر بطريق مكة فبلغه عن صفية بنت ابي عبيد شدة وجع ويزيد عبد الله بن عمر سيف سلام زيد بن اسلم وي نو اغلى خبر رو رسيدو چې بيبي صفيه بنت ابي عبيد هغه باندې بيماري سخت شوي ده فاسرع السير حتى اذا كان بعد غروب الشفق ثم نزل فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما وقال اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم اذا جد به السير اخر المغرب وجمع بينهما دا تاسو لپاره ابواب تقصير الصلاه کې تیر شوه 1091 نمبر 1092 نمبر حديث ابن عمر سيد سورلي تي ذکر هوا وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن حمي مولى ابي بكر عن ابي صالح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعه من العذاب يمنع احدكم نومه وطعامه وشرابه فاذا قضى احدكم نهمته بمعنى حاجه ترى فليعجل الى اهله احاديث في ابواب العمره كي فباب السفر قطعه من العذاب 1804 نمبر باندې تیر شوه باب اذا حمل على فرس فرآها تباع باب دې بیان د دې کې چې کله یو کس بل مجاهد په اسبان نسور کی مطلب دا اس اغله وقف کی او بیا وګوري چې دا اس په بازار کې خرڅیږي نو دې اغستې شي کنه بدلې اغستنه دي په کار وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فاراد ان يبتاعه فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك باب كتاب الزكاه 1489 نمبر باب هل يشتري الرجل صدقته بتير شوه مثلا کی وضاحت کړه چې خپل صدقه چانه واپس په پیسو غستې شي کنه ولته وضاحت شوه او تفصیل وکړه وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن اسلم عن ابيه قال سالت عمر بن الخطاب يقول حملت على فرس في سبيل الله فبتاعه او فاضاعه الذي كان عنده فاردت ان اشتريه وظننت انه بائعه برخص فسالت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه وان بدرهم فان العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه فكتاب الهبه 2623 نمبر باندې تیر شوه باب الجهاد باذن الابوين باب د جهاد سره باب د بیان د لیکي چې جهاد له سوګزین او د مور او پلار نه اجازه اخلي او ابوين سره باز قید د مسلمان لګول چې مسلمانان مور او پلار وي دا کله چې جهاد فرض کفایه وي ځکه مخکې تاسو له تیر شو چې جهاد د دوه مرتبو نه راخته کیږي نه یا به فرض کفایه وي یا فرض عین کله چې فرض کفایه وي نو بیا پکې اجازه د ابوین او د مور او پلار اجازه غوښتل لازم دي او کله فرض عین شو په هر چا باندې فرض شو دشمن حمله کړي دا نو بیا پکې د چا اجازه له حاجت او ضرورت نشته دغه شان حکم اهل علم ذکر کړی د تعلیم او تعلم ومنه کوم فرض عین تعلم دی او د انسان د روزمره زندگی سره تعلق ساتي حلال حرام پیژندل دي نو دا په ذکول او دا علم حاصلول په فرض عین دي نو په دې کې د مور او پلار اجازه ضرورت نشته او کله فرض کفایه علم دی علما شته په یو علاقه کې سوای علم سره دي لپاره سلی چې خلکو له بخیر رسي نو په دې کې بیا د والدینو اجازه ضروری ده وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب ابن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس الشاعر وكان لا يتهم في حديثه أبو العباس وشاعركم متهم في الحديث نده قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال احي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. لو قصر النبي الاسلام عليه الجهاد اجازت النبي الاسلام عليه والدين دي جوندي دي دوي آو النبي الاسلام عليه خبياد دي خدمت كو دا دي جهاد دي. دا حديث تاسول في كتاب الادب كي جل لساني كي تير شوه مصنف رحمة الله عليه في باب قائم تلو باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل باب ده فويان دليكي شد أخان وفغاركي جرس وقنتي راز وندول لا مكروه عمل له وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عباد بن تميم ان ابا بشير الانصاري رضي الله عنه اخبره انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره اذ النبي صلى الله عليه وسلم سفره كمرغله قال عبد الله حسبت انه قال والناس في مبيتهم عبد الله بن ابي بكر سراوي الحديث ويزغمانكم في حديث كذا ويلي والناس في مبيتهم خلق في سفر كش بيقولا تشبيه بوقت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا ألا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت نبي صلى الله عليه وسلم يوستاذ وربي قلو دي لخكر لا شفا دي لخكر كي ويو اوخ باقي نشي پري خوده چلاغ پغالا كي دي يو جرس و گنتي رازوان لئي مگر دا دي کٹ کرشي و پري دي کرشي الى ادب لكيش ما يعلق في العنق من جرس او نعل او غيره اذا وساروي پر غاله کیدی سټلای گنتی یا چتر رازوان دکا یا بل چشه او قلاده من وترن و وتر ولکیدیشی وتر القوس وهو عصب مثل خيط متين كانوا يشدون به طرفي القوس زرا ورد دی فلونه به یو مزه جوړ کړو او پاغي باندې به د لیندې د ډوګرو سره هغه ربړو ته تړل دغه لو وتر ویل شي غو تسمیه او مزي شور لوي فلې تسمونه بدای کله امبیډونه جوړ کړو دا به جناور له په غاړه کې راوي ځان کړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم وکړ چې سارو د دې مرونه دا کټ کړي دا عمل مکروه دی او د دې ممانعت دی وږي علامه ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی یودا چې په زمانه د جاهلیت کې به خلکو دې سارول په غاړو کې دا امبیډونه او دا هارونه غونتی اشول او مقصد به دا و چې دا د نظر کېږي نه رسول الله علیه السلام ورله چې دا کټ کوي پرې کوي الله رب العالمین چې کومه فیصله کړې تقدیر کې سې لیکلي په دې سره نه ختمیږي نه واپس کېږي او دو موج الله ابن جوزی رحمت الله علیه دا ذکر کړی چې کټ کول حکم یې ذکر کړو چې زراور له په دې کې کله تکلیف او ګرځېدو را ګرځېدو کې مړی به پیدا شي خفي کې دا غونته د شفقت د وجه نبی رسول الله چې سارول تکلیف ورته دا تل کوي او یادا چې دوی بټلې یو ګنټۍ په دې غاړو د زناورو کې راوي ځان لیکړی وي دا چون کې د شیطان اواز دا ټنګ ټو او بل شپم وا خلق له پدی باندې تکلیف رسول الله صلی الله علیه وسلم شهدا لري کوي اوس که څوک سارو لري د پاره د ګنتی او جره سچي چې کله ناکله د شپونکي نه روک شي او پته ورلنه لګي بیا په کیسه ممانعت نشته او بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جهاد کې وو نو په جهاد کې چې دا جره سي ګنټۍ اوټلې د زناور په غاړو کې راوي ځان دي کړي چې لخر رواني د غټنګ کونګي دشمن له پته لګي چې دالې مسلمانان راغل نو تکلیف او ضرر به ورسي باب من اکتتب فی جیش فخرجت امراته حاجه او كانت له عذر هل يؤذن له تشانون چې په لخر کې لیکل شوی دی به جهاد لوزي او بیا د خزه حج روانه شي یا د بل سر عذرین او آیا دلبه اجازت کې دی شي چې خیر د جهاد لمزه لاړ شه د خځې سره حج وکړه هغې سره محرم نشته او یا د بل عذر د وجه نه وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة، قال اذهب فحجج مع امرأتك. رسول النبي صلى الله عليه وسلم لوي چپ یو غزا کی زمانون دی کله شوی چیز بزم او بل طرف لخذ می روان الحج لذی محرم ور سر نش نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی لار شلاغی سرا حج وکا. کتاب الحج کی 1341 نمبر باندې دا حدیث اسو نتیر شوی. باب الجاسوس تباب د بیان د حکم د جاسوس کی دشمن د پار جسوک جاسوسی کوي راغت جرم دی لوی ګناہ دا او د مسلمانانو په طرف نشي کفار او سوق جاسوسي کوي. رسول الله عليه الصلاه والسلام صحابه لیګلی دي دا لوی باعث د اجر او ثواب دي. والتجسس التبحث تجسس ولیکې دي شي تفتیش کول. وقول الله تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء الله وي ایمان والو زما دشمن او خپل دشمن تاسو په دوستۍ سرونی سیدای نه مرګري مو جوړوي. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو بن دينار سمعته منه مرتين قال اخبرني حسن بن محمد قال اخبرني عبيد الله بن ابي رافع قال سمعت علي رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم انا والزبير والمقداد بن الاسود وقال انطلقوا حتى تاتوا روضه خاخ. احاديث اسل مفصل في كتاب المغازي كي باب غزوه الفتح كي يرشده 4274 نمبر یا په کتاب التفسیر په تفسیر د سوره ممتحنه کې تیر شوی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلو ان طریقو حتا تاتو روضه فان بها ضعینه زعینا غزنان لویل چې په جاوه کې راځي ومعها کتاب فخذوه منها اغثر یو خط یاتر والی. فانطلقنا تعادا بنا خیلنا حتى انتهينا الى الروضه فإذا نحن بالضعينة فقلنا أخرجي الكتاب فقالت ما معي من كتاب فقلنا لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب فأخرجته من عقاصها فأتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاتم بن أبي بلتعى إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاتم ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها وكانت من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صدقكم. قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فقال سفيان وأي إسناد هذا؟ سفيان بن عيينة بويتي الأسن عشنا إسناد به فطلب دي سند تفت بيقولك الرجال يطول أكابر وثقات دي. هذا حديث دي دبارة ذكركو جي مسلمان با دا كافر دبارة جاسوس نجوريه. د حاتم بن ابي بلتع رضي الله عنه روايتي فكرالو چې مخکې بار بار ذکر شوه. باب الكسوه للاساره قيديان ولجامي ور اغسطول جامي ولا ور واچه راځي چې یو قيدي راوسو د دشمن جامي نشته جامي ولا ور کی. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينه عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما كان يوم بدر أتي بأسارة وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا فوجدوا قميص عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي يقدر عليه قبل جاء قميص بنو برابر ذكى عباس رضي الله عنه دم نور سريو فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه عبد الله بن أبي بن سلول قميص دافد بعد برابر شو دا پی پورا شو. فکتاه النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاہو فلذالک نزع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قمیسه الذي يلبسه. قال ابن عیینہ كانت له عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم يد فأحب ان يكافئه نبی علیہ السلام داغه پتر باندې دی او احسان کړو نو نبی علیہ السلام د مرګ نه رسو ورنه احسان کوشکو فخپل قمیص کې د لکفن ورکو په کتاب الجنائز کې فباب هل یخرج المیت من القبر واللحد لعلت کې دا حدیث تیر شوی دی 1350 نمبر باندې باب فضل من اسلم علی یده رجل دا چا فضیلت چې داغه په لاس باندې څوک اسلام قبول کړي وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن ابي حازم قال اخبرني سهل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لاعطين الرايه غدا رجلا يفتح على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فبات الناس ليلتهم ايهم يعطي يا ايهم يعطى مجهوله ومعلومه دوله غسيد النبي الاسلام بشال جندور كيا چاله بور قولشي فغدوا كلهم يرجوه فقال اين علي فقيل يشتكي عينيه فبصق في عينيه ودعا له فبرئ فان لم يكن به وجع فاعطاه فقال اقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال انفض على رسلك نبي الاسلام عليه فكلار والروان شاء حتى تنزل بساحتهم ترديش لدي ميدان لورورسه ثم ادعهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم فوالله لان يهدي الله بك رجلا خير لك من ان يكون لك حمر النعم دا روایت اوس وخت کې تاسو ولته ورشه په کتاب الجهاد والسير کې 2942 نمبر باندې باب الاسارة في السلاسل باب د بیان دی کې چې قیدیان راوستل په زنجیرونو کې کړو کې فبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل عجب كي الله رب العالمين لا قومنا شغيب جنة لأذكر فزنزرونه كي وردن كي لا دنيوي حالة ذكر كي مسلمانان دو كفار سر جهاد كي بعض كسان فقيت كراولي زنزر ورلا چولي اغلب یاد ایمان او د اسلام توفیق ملاو شي په ایمان باندې او فاصله چې شوچ جنت لري په زنجیر کې بوتلو دا مطلب نه چې په میدان د محشر کې په زنجیرونو یې غبه ورلا چولی او جنت لري بوزي بلکې دنیوي حالت ذکر کیږي چې دنیوي حالت چې د زنجیر کې روز تړل شوی دای سبب وګرځي د دې چې مسلمان شو جنت لاله باب فضل من اسلم من اهل الكتابين دا چې فضیلت چغه داغه اهلی کتاب او فضیلت چې اسلام قبول کی اول په خپل دین باندې به مسلمانی قبول کا لري فار بدوا اجرو نه او به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينه قال حدثنا صالح بن حي ابو حسن قال سمعت الشعبي يقول حدثني ابو بردا سمع اباه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه يؤتون اجرهم مرتين دریک اسان دی چه غیل بد آغی اجر دو پیری ورکولش دبل اجر بور لملاویگی الرجل تکون له الامت فیعلمها فیحسن تعلیمها ویؤدبها فیحسن ادبها ثم يعتقها فیتزوجها فله اجران ومؤمن اهل الكتاب الذي كان مؤمنا ثم آمن بالنبی فله اجران والعبد الذي يؤدي حق الله وينصح لسيده حدیث په کتاب العلم کتاب سلطه رشوه په باب تعلیم الرجل امته و اهله په 97 نمبر ثم قال الشعبي واعطيتكها بغير شيء شعبي دا حدیث بیانول نو خپل شاګرد صالح ابن حيلوي و دا حدیث مثال په مفتک درغو وقد كان الرجل يرحل في اهون منها الى المدينه سلفوا جدينا معمولي غنتي وړوکی حدیث د پاره د شام نه مدینه له سفر کولو او د مدینه نه به شام له کولو او طالب بغیر د تکلیف نه په مفتکر روایت ملاو شو باب اهل الدار یبیتون فیصاب الولدان والذراریو دار الحرب والا باندې د شپې حمله کول چې ماشومان او زنانم په کې مړشي آیا دا جایز دي کنه امام احمد رحمت الله علیه چې په دې کې سبق نشته او ما لپتنشت لا اعلم احدا کرهه ما لپتنشت چی دیده دیشا مکروح ویلی مسئله اتفاقی ده چی دار الحرب دیده شپی پی مسلمانان حملو کی نو پدی حمله کی داغی ما شمان او زنانم اولگی هغه پکې وجل شي. مقصودی خو ماشومان زنانه نه وي، خو دار الحرب دی، مسلمان دشمن دی، نو خامخا شپې به په حمله کوي، د غفلت په وخت کې به کوي. بیاتا لیلا، من حد امام بخاری رحمت الله علیه ذلك کلا ترجمه الباب کی یا په حدیث کی یا په تفسیر کی چرته لفظ مشکل ذکر شي، مناغي مثل او همانا لفظ راړي مشابه. بیاتا فمانا د لیلا صلاح لنبیتنه، وی خواب خواد شپی با حمله که و پسالح علیہ السلام قومی ویلیو لیلن دشپی بیتا لیلن شپی تیرکا. و بهی قال حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا الزهری وعن عبید اللہ عن ابن عباس عن السعب بن جثاما رضی اللہ عنہ قال مر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالابواب او بودان وسئل عن اہل الدار یبیتون من المشرکین فیصاب من نسائهم وذراریهم. ته حدیث مختصر په کتاب المساقات کې تاسو ته تیر شوی 2370 نمبر او په هغه کې صرف دغه عمر ده چې لا حما الا لله ولرسوله. سعد بن جثامه رضی الله عنه چې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام باندې تیر شوی و په ابوا مقام کې یا په ودان مقام کې، وسئل عن اهل الدار یبیتون من المشرکین فیصاب من نسائهم وذراریهم، او تقوس چې نشو د حربیانو بارکه چې د شپې په حمله وکړې شي، زنانا او ماشومان په کې مړ شي. فقال هم منهم نبی صلی الله علیه و سلم دام د دوی ندی. په دې حالت کې د دوی حکم هم داسې دی لکه څنګه چې د هر بي کافر وجل مسلمانانو لپاره دی، نو داسې ناصافي کې چې په حمله وکا او تاره غلطۍ کې ولګي دغه حکم دی، ته په سمجرم او ګناګار نه. د دې وجه اهل علم ذکر کړي فشرط حربيانو او کافر مسلمانانو لخپل زنانه مخیلکی بچی را مخیلکل دیر پار چې مسلمان دی له سوینه، نو بیا چې مقصد د مسلمان د کافر او حربی دی، نو کشر ته زنانه او ماشوم په منځ کې ولګي د سحر جو ممانعت نشته. وسمعته یقول صعب رضی الله عنه ما د نبی اسلام دا ورېدل چې لا حما الا لله ولرسوله، خصوصی چراغه ممنوع سره نشته مگر دا الله او رسول لپاره، دا الله او رسول صلی الله علیه وسلم نه بغیر بل چاره دا جایز نه چې ځان له خصوصي دې ممنوع سره یو ګرځي، چې باقي کې بل څوک زناور به سره یې باقي کې بختار و غیره نه کوي. وعن الزهري انه سمع عبيد الله عن ابن عباس قال حدثنا الشعب في الزراري وكان عمرو يحدث عن ابن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم فسمعناه من الزهري قال أخبرني عبيد الله عن ابن عباس عن السعب قال هم منهم، ولم يقل كما قال عمرو هم من آبائهم. هم منهم دام ددوين لي نسنگ چه دي وجل جائز دي ندبجوهم جائز دي پداس حالت کی. باب قتل الصبيان في الحرب، فجنك ما شمان وجل رسول الله عليه الصلاة والسلام تي نمنا کري مقصودا بدأي نو وجلين خوك اچانك دي حملو کا دي سر ما شمان زنان دي ملشول در نولگي دل نبیا پاکس ممانعات نشتا. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ليس عن نافع ان عبد الله اخبره ان امراه وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتوله، ويوزنانا بعض جهادن النبي صلى الله عليه وسلم كمرو مندش وچوزنانا چا وجلوا، فانكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل الصبيان وقتل الصبيان والنساء. النبي كريم صلى الله عليه وسلم دا بدغنلي وچ ماشومان يا زنانا دي وجلشي تعالى چې مسلمان له نقصان او ضرر نو ورکی که میدان د جهاد لروتی او دیم په جنگ کې شرکت کوي، نو بیا خدای غي غوندي وجل بشي. باب قتل النساء في الحرم، وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال قلت لابي اسامه حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال وجدت امراه مقتوله في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. اتفاقی مسئله ده چې ماشومان او زنانه چې کله دی جنگ نه کوي نو قصدن او ارادتن به دی نشي وجلې، کنه جنگ کوي نو به حکم د کافرو د حربیانو په شان دی، او کنه اچانک دی په حمله او کستا مقصود دی نیم رشول درنه، نو بیا پرې کې سبات او حرج نشته. باب لا يعذب بعذاب الله، الله په عذاب باندې به چاله عذاب نشي ورکې دی، مطلب دا اور باندې الله رب العالمین سزا او عذاب ورکاین په دې باندې بل څوک چاله سزا نه ورکاین. او به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن بكير عن سليمان بن يسار عن ابي هريره انه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال ان وجدتم فلانا وفلانا فاحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اردنا الخروج اني امرتكم ان تحرقوا فلانا وفلانا وان النار لا يعذب بها الا الله فان وجدتموها فاقتلوهما. نبي الاسلام ولي دا فلانه فلانه بو وجني به صحابه لو وجنا قوم من القتل كيف زويه بقور بسدا صرف الله ورسول. اذا حديث مخيطه سنه بری کتاب الجهاد وسیر کی تیر شدو 1954 نمبر وانے. وبه قال حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا سفیان عن ایوب عن عکرمہ ان علیا حرق اقواما. علی رضی اللہ عنہ حرق قوما یقوم سوزول وسکتان ذکا غیدا خیال و گمان کولو چا علی رضی اللہ عنہ دا غی الہ و رب دے. علی رضی اللہ عنہ لپتنو چی پا اور بانی سوزول نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے رب اور و سوزول او دغ ظالمان بیاوی چې اوس موږ له خپته ولګې چې تر به زکه په اور مسوځه. فبلغ ابن عباس فقال ابن عباس رضی الله عنهما چې دا خبر اورسه چې علي رضی الله عنه کسان سوزوني نو وی فرمایل لو كنت انا لم احرقهم علي رضی الله عنه په زبان زو نو ما به یې سوزولې لئن النبي صلى الله عليه وسلم قال زکه نبی اسلام فرمایي لا تعذبوا بعذاب الله تاسو الله په عذاب باندې چې له سزا مو ورکوي. ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. ويكذب ما بدي صرف وجدي وي النبي صلى الله عليه وسلم فرمائي لي چاچ دين بدل کو مرتد شنو وجني. باب قوله فإما من بعد وإما فدان حتى تضع الحرب أوزارها. يا إحسان كوي إحسان بستدينا وإما فدان يا فدية واخلي دوينا حتى تضع الحرب أوزارها تردی پوری چکی دی جنگ تردی پوری چکی دی جنگ والا سامان خپل حرب نه مراد اهل الحرب دی تردی چې جنگ والا خپل سامان او اسلحه کی دی. فيه حدیث سمامه رضی الله عنه یک حدیث سمامه ابن یسار رضی الله عنه دی چې په کتاب المغازی کې تاسو له ارشاد شي کړه صحابه کرامو دی په مسجد نبوی کې تړلې او نو بیا د ایمان راړو. وقوله ما كان للنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض ندی مناسب دی او پیغمبر د پاره ندی مناسب نبی صلی الله علیه وسلم لا دا شي دی د پاره قیدیان تر دې چې ډېر یو نیت وی کی د کافرو. امام بخاری حتى يسخن في الارض معنا کوي یعنی يغلب في الارض تر دې چې پزمره کی غالب شي غلبه ور لحاصل شي. تريدون عرض الدنيا الاخره الايه تاسو اراده کوي د سامان د دنیا او الله رب العالمین اراده کی د اخرت چې غیب بدلی درکی. باب هل الاسیر ان یقتل او یخدع الذين اسروه حتى ينجو من الكفره د قیدی د پاره دا جایز دی چې له سوکو وجنی او یا دوکو کی دا کسانو سره چې قید کړي تر دې چې د نجات ملاو شي د کافرو د لاسونه. مثلا کافرو د مسلمانانو یو قیدی و منجو نو دی قیدی لکه مکمل او په کافرو کې څوک وجل شي او یادا چې دا غي سره دوکه موکو کې وی وجلی او ځان تر اخلاص کی. وی فيه المسور عن النبي صلى الله عليه وسلم په دې کې حدیث د مسور ابن مخرمه رضی الله عنه راغله د نبی اسلام نه ابو بصیر رضی الله عنه هغه قصې له اشاره کوي. تم جمع خطاس له ذکر شل 2733 نمبر روایت کی وګد روایت در ل ذکر شو صلح حدیبیه کی ابو بصیر رضی اللہ عنہ راغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر لو واپس کو هغه چې واپس بوتلو سمزه لیکل دي ذل حلیفی مقام له رسیدل دي مدینه نه نو دوه کسانو دای سره توري وی یو له ابو بصیر رضی اللہ عنہ دا خوده ډیره مزیدار توره دا اور لوی او کنه فدی مال خلک وجدي دي په مال لګراک چې وی ګورم هغه چې توره ورکنه په توره باندې یو نه سروالو وی وجلو او دا بل پتی ختم مدینه لراغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نه وی چ مرګره را لمړ کو دا د ما پسیم دی. دیکھ نبی کریم صلی الله علیه وسلم کته ابو بصیر رضی الله عنه راغ نو وی ویل امه مسعر حرم لو کان له احد دغه سمور لرون کې خوب څوک وې وګور ابو بصیر رضی الله عنه په دې طریقه باندې دغه کافرو نزان را خلاص کړي. مصنف رحمت الله علیه استفهام سره ترجمه الباب ذکر کو او مسله جزمن ذکر نه کده اختلاف د چې آیا دې داسې کول شي چې سوکو وجني یا دوکه کیږي جمهور علما وی چرته هغې په د باندې اعتماد کړی دی بروسې پې کړی ده او د ځان سر ځای کړی دی قیدي خو بروسا اعتماد پې کړی او د ده سره معاهده او عهد کړی نو بیا دله جایز نه وي چې د وعدې خلاف ورزي وکړي. تر دې پورې امام مالک رحمت الله علیه خو چې لا یجوز ان یهرب منهم تختی به امتنا نه. امام مالک رحمت الله علیه د خپل مذهب محققین او اهل علم ورسره منلي لري چې نه را تختیری شي نور کوم وعدی چې ورسره کړی هغه خلاف ورزي به نه کوي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی دا وعده خود سره اړو باطل ده چې یو سړی کېد کړي او ته دا سره باندې وعده کوي پس دا وعده مادي پوره کول ککړي به نو لازم نه دي. امام شافعی رحمت الله علیه وی دا ور لجایز دي چې د دشمن د لاس نه روته خې په هر طریقه باندې چې ځان را اخلاص کړي خدا ور لجایز دي چې راغین مالونه مالونه روته خړي. باب اذا حرق المشرك والمسلم هل يحرق. باب دې بیان دي کې کله مشرک او کافر یو مسلمان اوس وزینو آیا په بدله کې بدا کافر او مشرک سوزول شي کنه؟ جمهور علما دا وایي چې نه بشي سوزول ځکه مخکې روایت ذکر شو نبی اسلام وی ان النار لا يعذب بها الا الله. مذهب د مصنف رحمت الله علیه دا دی چې مساوات فی القصاص په تور باندې سوزول شي او فدی باب کی حدیث ذکر کړي ورپسې باب بلا ترجمه کې روایت ذکر کړي چې دلالت پرې باندې کوي چې سوزول شي. اکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غشپونکیان چې قصان وجود یو عرنینو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه طریقه باندې دا قاتلان ورکل په کومه طریقه چې صحابه کرام شهیدان کړي وو سترګو کې هغه له ازغی او سیخان ور کړي نور له اچولو په دغه طریقه باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم قصاص واغستو وي. امام بخاری وی چې مساوات فی القصاص ده. امام بخاری رحمت الله علیه پنځ جایز دي کچا تک اخر را پاهر مسلمان او اوس وزولو نو دې وزول شي. و به قال حدثنا معلم بن اسد قال حدثنا وهيب عن ايوب عن ابي قلابه عن انس بن مالك ان رهطا من عقل ثمانيه قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينه فقالوا يا رسول الله ابغنا رسلا فقال ما اجد لكم الا ان تلحقوا بالزهد فقالوا يا رسول الله ابغنا رسلا ليولوا ايد الله رسول من دفار اوخان لتو زكم د مدار خلق او د اوخان د پي ميو سرادت ينو پي باندې کې دي شي زمو د صحت خشي د مدينه بو هوا را باندې خانه دراغلي فقال ما اجد لكم الا ان تلحقوا بالزهد نبي اسلام له لال شي بیت المال او خان پلانی زکی سری فن تلقو فشربو من ابوالها و البانها حتى صحو و سمنو و قتلو الراعی و استاقو الزود و کفرو بعد اسلامهم فاتس صریح النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبعث السلام. نبی الاسلام لنچاچغو والا خبر راغے چاشکر کے خوی او جلو کسانو دو بیت المال او خانو تختو اللارن اما ترجل النهار حتى اوتی بهم. نبی الاسلام و سلام ورپس کسانو لگل نور لارا پور تشوی ننے چدی گرفتار کل را واستیشول فقط عائلیهم وارجلهم لا شنا قیتنا کټکی ثم تمر بمسامیر فاحمیت فتح لهم بها به حکمکو نمی خدا او سیخان گرم کړیشل نو اور لپیستر وو کی وردن کړیشل وترحهم بالحره او تحرک کاری جنزمک کی واچول د نور لاندې استسکون فما یسقون وبي وخت خونی ورکول حتی ماتو ترلیج په دې حالت کې مشغول ذکا نبی اسلام شكون کې په دې طریقه وجله. قال ابو قلابه قتلوا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله وسعوا في الارض فسادا. ابو قلابه چې راوي دې حدیث وي ګوره دې دا قانات کړی یو خو دې نبی اسلام شكون کې وجله وسرقوا دوی مغلای کړی وا وحاربوا الله ورسوله دا الله او رسول دشمنی کړی وا وسعوا في الارض فسادا فزمګه کې فساد کړو ځکه ورله سزا ملوه. بار بار دا حدیث تاسو له تیر شوی کتاب الوضو کې فباب ابوال الابل كم تسلل ترشوه 233 نمبر حدیث حالتی من وضاحت و تشریح کروا. مصنف رحمت اللہ علیہ دل تدید پارا ذکر کئی چی یو کافر پا کم طریق مسلمان وجلن و پا دغا طریق وجلن شی که پا اورس وزولن وی پا اورس وزول شی. مصنف رحمت اللہ علیہ صراحتا ننی ویلی و ترجمت الباب کی فا استفام سر مسئلہ ذکر کردا او جواب کی حدیث روڑا چی غد دلالت دلی پا جواز باندے کئی. باب وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة ان ابا هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فرست نملة النبي من الأنبياء يوميگی یو پیغمبر د پیغمبرانو نشي چلو بای ذکر کوي جلا سليمان عليه الصلاة والسلام فأمر بقرية النمل فأحرقت هغه ویلي د دې چې دا کوم سوراخ ده او دا کوم کله غونته ده دا ټول اوسوځوي اوسوځول شو فأوحى الله إليه أن قرصت نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله والله ولوهي كلي وشكور يومي جيتو تيجلي نتا يو أمت بأمتون نوش وزولو يغي بدأ الله تسبيح وي نقول وي تغا في غنبر لا دي ميجي تكليف وركرس وزولي دي والله رب العالمين بنور ملامتيا نظر عليك رسالة دائي ولوهي جيو تيجلي يومي جيو ديس وزول طول جمهور علماء الذين جواب کې دا شریعت د من قبلنا ده پرې کې موږ له حجت نشته چې لرينا تاسو دلیل دي سي غني سو سوزول شي دا کوم په شریعت کې نص موجود ده چې ان النار لا يعذب بها الا الله باب حرق الدور والنخيل دشمن له کورونه او باغونه سوزول دا جایز دي مسلمانانو دشمنان دي کافر دي حربيان دا غي کورونه وسوځي او غیل باغون او صده و به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس بن ابي حازم قال قال جرير رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تريحني من ذي الخلصة وكان بيتا في خفعم يسمى الكعبة اليمانية قال فانطلقت في 50 و100 فارس من احمس وكانوا اصحاب خيل قال وكنت لا اثبت على الخيل فضرب في صدري حتى رأيت اثر اصابعه في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا فانطلق إليها فكسرها وحرقها ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبره فقال رسول جرير والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنه جمل أجوف أو أجرب قال فبارك في خيل أحمس ورجالها 5 مرات تحديث بكتاب المغازي جلد ثانيك باب غزوة ذي الخلصك 4356 نمبر باندې تفصیلا ذکر شوه و به قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر قال حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير في كتاب المزارعه كده تسوله ارشاد 2326 نمبر او في كتاب المغازي اللساني كي باب حديث بني النضير كي 4031 نمبر قائم المشرك چو مشرک اودره او کوده باندې وجنی ندام جایز دی حربی کافر ده کوده باندې موجل شي دغه صحابه کرامو ابو رافع ابن ابي الحقيق کوده باندې وجله او په کتاب المغازی کې داغه واقعات سره مفصل دی رشوی وبه قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن ابي زايدة قال حدثني ابي عن ابي اسحاق عن البراء بن عازم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الانصار الى ابي رافع ليقتلوه فانطلق رجل منهم فدخل حصنهم قال فدخلت في مربة دواب لهم قال وأغلقوا باب الحصن ثم إنهم فقدوا حمارا لهم فخرجوا يطلبونه فخرجت في من خرج أريهم أني أطلبه معهم فوجدوا الحمار فدخلوا ودخلت وأغلقوا باب الحصن ليلا فوضعوا المفاتيح في كوة حيث أراها فلما ناموا أخذت المفاتيح ففتحت باب الحصن ثم دخلت عليه فقلت يا أبا رافع فأجابني فتعمدت الصوت فضربته فصاح فخرجت ثم رجعت كأني مغيث فقلت يا أبا رافع وغيرت صوتي فقال ما لك لأمك الويل قلت ما شأنك قال لا أدري من دخل علي فضربني قال فوضعت سيفي في بطنه ثم تحاملت عليه حتى قرع العظم ثم خرجت وأنا دهش فأتيت سلما لهم لأنزل منه فوقعت فوثئت رجلي وإذرا بريوت الخمي وتا فخرجت إلى أصحابي فقلت ما أنا ببارح حتى أسمع الواعية فبعض رسول کې واعیه په ځای ناعیه راغله اعلان کوونکی اما برحت حتى سمعت نعايا ابي رافع تاجر اهل الحجاز فقمت وما بي قلبه حتى اتينا النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرناه. دا حدیث په کتاب المغازی کې فباب قتل ابي رافع عبد الله بن ابي الحقيق کتاب سره مفصل دی شوه 4043 نمبر. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا يحيى بن ابي زائد عن ابي عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الانصار الى ابي رافع فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلا فقتله وهو نائم. نفود بعد عبد الله بن عتيك قال الا دشمن ابو رافع وجله. باب لا تتمنوا لقاء العدو. باب ده بیان دی کی تاسو تمنا او ارزو مکوي د ملاقات د دشمن چې دشمن سره مخامخ شو. و به قال حدثنا يوسف ابن موسى قال حدثنا عاتب ابن يوسف اليربوعي قال حدثنا ابو اسحاق الخزاري عن موسى بن عقبه قال حدثني سالم ابو النضير مولى عمر بن عبيد كان كنت كاتبا له قال كتب اليه عبد الله بن ابي وفاء حين خرج الى الحروريه. ابو النظر وي چې زه کاتب وم د عمر بن عبيد الله نو عبد الله بن ابي وفاء رضي الله عنه له خط لګره حين خرج الى الحروريه کله چې د حروريه مقام حروريه لوتو چې د حروريه د دې یو ځای نوم او فقيه خوارج اغیر بی حروریه بی فقرأتوه فیدا فیه نمال اخت لسته هم فاغیتی لکلیو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض ایامه اللتی لقی فیه العدو وانتظر حتی مالت الشمس. نبی علیہ السلام پر بازی غرضو کی چی دشمن تر مخامخ شوه ہو نو انتظار کولو تردی چی دانور مائل شو زوالی وشو ثم قام فی الناس فقال یا ایوها الناس. با نبی علیہ السلام خلقو تو درید نور لیولی اے خلقو لا تتمنوا لقاء العدو تاسو د دشمن د ملاوي دو د مخامخ کیدو تمنا مکوي وصل الله العافيه لا نعفو غواړي فاذا لقيتموهم فاصبروا وكم قد ورشوا د دشمن تر مخامخ شوي نو بیا صبر کوي ثابت قدم يي واعلموا ان الجنه تحت ظلال السيوف او قوه شي چې جنت لاندې دا غسور د تورونه د تورو د سورو لاندې نه. ثم قال اللهم منزل الكتاب الله چې تنازل انکه د کتابي او مجري الصحاب او روانه انکه د وريزي او هاذم الاحزاب شکس ور کوم کې ډلولا تهزم هم سن عليهم الله دې له شکس ور کې او زموږ امداد کې دې په مقابله کې. وقال موسى بن عقبة قال حدثني سالم ابن النضري قال كنت كاتبا لعمر بن عبيد الله فأتاه كتاب عبد الله بن أبي وفاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو. عبد الله بن أبي وفاء رضي الله عنه خط ورن راغلي وفاغي كلي كليو كي دشمن سارد من العبيدو أو دجن تمنى بنتوي. وقال أبو عامر حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموه فاصبروا. باب الحرب خدعة يا خدعة. ففتحي دخايا پزمي سرا جنگ دا یو قسم دوکا دا طریقی بدشمن لت دوکا ورکی او پس طریقہ وفیزان غالب کے چیغا مغلوب شی کفار سرا دشمنان سرا پجنگ کی دوکا کول او غی غلول را غلول دا جائز دی و پدی شرط باندی چی کم وعدا او معاہد شیوی داغی خیال بساتلی شي داغی خلاف ارزی بنی کم امانی چی او بلو ورکڑی داغی مخالفت منی. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا مامر عن همام عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده وقيصر لا يهلكن ثم لا يكون قيصر بعده ولا تقسمن كنوزهما في سبيل الله. دا روایت کتاب الاحمان والنبور کی جن لسانی کی تاسل 6330 نمبر مانی تیر شوئے وتم الحرب الخدع یا الخدع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جنگ لخدع یا خدع ویلی دی چیدہ دوکہ دا وبه قال حدثنا ابو بكر بن اسلم قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره قال سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعه او خدعه قال ابو عبد الله ابو بكر هو نور بن اسلم وبه قال حدثنا صدقه بن الفضل قال اخبرنا ابن عيينه عن عمرو سمع جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعه باب الكذب في الحرب فجنگ کی قتال او جہاد کی دروغ ویل دا هم جایز دی چې دین بغیر په بل څه باندې دشمن راګیریږي نه هغه خبره خدا دې چې دی په دې توریه استعمال شي او په دې کې هم چا دروغ ویل ومنجایش تا وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله قال محمد بن مسلمة أتحب أن أقتله يا رسول الله قال نعم قال فأتاه فقال إن هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد عنانا وسألنا الصدقة النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن الأشرف بسوك وجني دخو الله ورسول التكليف وركله محمد بن مسلمة رضي الله عنه جذبه وجنم ندي كعب بن الأشرف لذي راغي ورليوي قد عنانا وسألنا الصدقة دی نبی علیہ السلام کوم ډیر ستړي کړی یو هر ټیم خیراتونه او صدقې غواړي مسلمانانو لپاره قال فقال واذا والله لتملنه اول یو کنا و دې بل نور تاسو ستړي کوي تاسو زه ورکړل دلته مروستره نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف خبري د کعب ابن اشرف لدیره لپاره او کچې راګیر کی دغه واقعیا تاسو له کتاب الرهد کې باب رهن السلاح هغه کې مفصل تی رشیدا 2510 نمبر بانی په کتاب المغازی جلد ثانی کې مستقل باب مصنف رحمت الله علیه قائم کړو دا حدیث پکې وروړو مفصل چې باب قتل کعب بن الاشرف 4037 نمبر قال فإنا قد اتبعناه فنكره ان ندعه حتى ننظر الى ما يصير امره قال فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله باب الفتك باهل الحرب حرب کافر په پټه وجل فتک مانا دا سرن او پا پتا باندی او کس وجل ندا جائز دی پر ایک ممانعات نشتا وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفیان عن عمر عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لکعب بن الاشرف قال محمد بن مسلمہ اتحب ان اقتله قال نعم قال فأذن لی فأقول نبی محمد بن مسلمہ ویچ مال اجازت راکا چتا پسیس خبریکم قال قد فعلت نبی اسلامی مال اجازت در کرے فما پسیم سوئے د مصلحت په بنیاد باندې شری په ستريقه راګیر کړو اجازه ته باب ما يجوز من الاختيار والحذر مع من تخشى معرته د دشمن د شر او فساد نه بچاو د پاره زهيرا او چل والقول دا جائز دي وقال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم معه ابي بن كعب قبل ابن صياد فحدث به في نخل فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل طفق يتقي بجذوع النخل وابن صياد في قطيفة له فيها رمرمة فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا صاف هذا محمد فوثب ابن صياد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بين حديث بار بار مخيطير شو كتاب الجنائس كي 1354 نمبر واني تير شوه د دشمن نه شر او فساد داغه د شر او د فساد نه بچاو د پاره سهيله سچل ول جوړول په پټه ورتل د جایز دي باب الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق جنگ کې ناتخوانی کول شاعری کول او دارنګ فریب باندې आवाज را پورته کول د جایز دي فيه سهل وانس عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه يزيد عن سلمہ د دې کې ګڼو احد صحابه کرام احاديث راغلي دوران جنگ اشعار ویل اغي आवाज را پورته کول رجز خوانی کول لا جایز دی رجز د شعر شاعری لوی زال له دې خپل انواع دي او نوع فکنامنا وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوذ قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو ينقل التراب حتى وار التراب شعر صدره. نبي الإسلام د خندق فرض باندې خاور چلول مرګرو سره تر دې چې د شګو او خاور د نبی رسالت والسلام د سینې غويخت پټ کړی و. کان رجلا كثير الشعر نبی کریم صلى الله عليه وسلم ډېر ويختو والو پټول بدن باندې نه لکه شمایل کې متا سول راشي ان شاء الله د بدن په بعضي ایزو باندې لکه ګیرا اثر د نبی کریم صلى الله عليه وسلم ډېر ويختو نه ګيره واګن ويختي او په سینه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غنو یختنو شمایل کراغلی د لیمری نراوان د لاندې ترنامی پورې صرف یو لکیر او کرخه غونته ود ویختو په شان. نو وکانه رجلا کثیر الشعر نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر ویختو والو خود بدن په بازي ایسوبانی او هو يرتج برجز عبد الله ابن رواحه. عبد الله ابن رواحه د شعری وی ويقول اللهم لولا انت مهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلا سكينه علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأعداء قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. يرفع بها صوته ام بي كتاب الجهاد كما خلال حديث تاسو لتير شو 2837 نمبر باني باب من لا يثبت على الخيل باب دفع بيان داغة شاكي شي أغد أسب شاباني تنجي جينا لك جرير رضي الله عنه ده أسب شعبان ده نشو تنجي ده نبي كريم صلى الله عليه وسلم ورل دعا کروا لدينا پس بده خبر قرار أو ثابت خينا سفى أسبان ده غرزي دو منا. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل عن قيس عن جرير قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. ده حديث اسمخ كتاس والتير شو فهي كتاب الجهاد والسير كي 3020 نمبر باني. ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل بما نبي كريم صلى الله عليه وسلم لشكايت كريو إذا فأسماني تنجي لي نشم لأسد شان را غرزيقم. فضرب بيده في صدري نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل لاس مبارک په دې سینه کې والو مغزار را کړو او دعا یې را لغوه چې اللهم ثبته واجعله هادیا مهدیا. الله ته دې مضبوط کې او دې هدایت والو ګرځې دلم هدایت وکې نور د طالب د هدایت سبب وګرځې. دا روایت دا دعا چې اللهم ثبته واجعله هادیا مهدیا اصل په دې کتاب کې مخکې 3020 نمبر باندې 13 شوه. باب دواء الجرح بإحراق العصير وغسل المرأة عن أبيها الدم عن وجهه وحمل الماء في الترس. دري مسألة ذكر كي بديكي دري مسألة فدي ترجمة الباب كرا جمعكي باب دي فبيان بديكي جد زخم علاج ودواء كول فبوزي سوزولو بادي جبوزي دي وسوزولو داغي غئيرا فدي زخم لگي. دائما مثلا وغسل المرأة عن أبيها الدم عن وجهه كيو زنانا دخبل بلار نبينا داغد مخنا صفاكي فخبلوا لا سمان دي او دائما وحمل الماء في الترسي فدال كي أبرار النبي كريم عليه الصلاة والسلام فميدان دو أخد كي زخمي شوه علي رضي الله عنه فخبل دال كي أبراري او داغي أغزخمونا فاتمي رضي الله عنها دخبل باباجي نبي كريم عليه الصلاة والسلام نصفاكول او وینا ودریدنا نو بیا یو پوزه اوس وزور ود هغه هغه ایره هغه زخمونو کې واچلن هغه سره وینا ودریدا. وهې قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو حازم قال سأل سهل بن سعد الساعدي بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بقي من الناس احد اعلم به مني. ويمانه بغیر سوق پری باندې بل سوق نه پويږي ځکه مدینه کې اخر نه صحابي سهل بن سعد رضی الله عنه نور صحابه وفات شويو. كان علي يجيء بالماء في ترسه وكانت يعني فاطمة تغسل الدم عن وجهه وأخذ حصير فأحرق ثم حشي به جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب الأذو كم در لها حديث دير شويده 203 حديث نمبر. باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه. فقتال او جنگ کې خپل منځ کې اختلاف او جنگونه کول مکروه او ممنوع دي. او دا باب د بیان د سزا د هغه چا کې چې هغه د خپل امام او د امیر عصیان او مخالفت کوي. وقال الله تبارک وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم يعني الحرب. الله رب العالمين وي اختلاف مکه وي ورنکم نوري بشي او لاړ بشي دبدبستا سو قوت به ختم شي. وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد بن ابي برده عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وابا موسى الى اليمن. نبي الاسلام معاذ وابو موسى رضي الله عنهما يمن لليغ فقال يسرا ولا تعسرا ورلوي اسانتياك ويوت سختيا مكوي خلق سر سختي مكوي وبشرا ولا تنفرا خلق لخش فبري وزهر وركوي وخلق متنفر كوي ما وتطاوعا ولا تختلفا اتحاد تاتي ديو بل سر اختلاف مكوي. وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت البراء بن عازب يحدث قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد وكانوا 50 رجلا عبد الله بن جبير. النبي صلى الله عليه وسلم ده احد قرز باندي فپنزوسو کسانو باندي عبد الله بن جبير رضي الله عنه امير مقرر کړي وو. رجاله جمع دراجل دراجل اغا چاروی چی پیدل وی سورلی اس وغیره ورسره دی او دی پا جبل الرومات بانی کینو لیو. دا حدیث پا کتاب المغازی کے پا باب غزوت احد 4043 نمبر بانی تصل مفصل پیر شوی. او دی دا نبی علیہ السلام ویلیو ان رأیتمونا تختفن الطیر فلا تبرحو مکانکم هذا حتى ارسل الیکم وان رأیتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم فهزمهم الله. قال فأنا والله رأيت النساء يشتدن قد بدت خلاخيلهن وسوقهن رافعات ثيابهن قد بدت خلاخيلهن وسوقهن زنانا وفانزيبنا أو فاندس كاريدي رافعات ثيابهن من دي والي جاميرا بورتكريبي. فقال أصحاب عبد الله بن جبير الغنيمة أي قوم الغنيمة ظهر اصحابكم فما تنتظرون. فقال عبد الله بن جبير انتيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله لناتين الناس فلنصيبن من الغنيمه. فلما اتوهم صرفت وجوههم فاقبلوا منهزمين. فذاك اذ يدعوهم الرسول في اخراهم فلم يبق عن النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا اصابوا منا 70 وكان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر 40 و100 70 أسيرا و70 قتيلا. فقال أبو سفيان أفي القوم محمد 3 مرات فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه. ثم قال أفي القوم ابن أبي قحافة 3 مرات ثم قال أفي القوم ابن الخطاب 3 مرات ثم رجع إلى أصحابه فقال أما هؤلاء فقد قتلوا فما ملك عمر نفسه. فقال كذبت والله يا عدو الله إن الذين عددت لأحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوءك. تدري وانا جوانديري تان باقي باتي ديغس جتاب خففي وخشالي بدنا. قال يوم بيوم بدر والحرب سجال إنكم ستجدون في القوم مفلتا لم آمر بها ولم تسؤني. ثم أخذ يرتجز أعلهبل يا شروشو جدا شيرونيوي چلن ده هبل اغدین پورت شو غالب شو هبل زندہ باد شو هبل زندہ باد شو. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا تجیبوه له. قالوا یا رسول اللہ ما نقول. قال قولوا اللہ اعلا و اجل. قال ان لنا العزا ولا عزا لكم. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا تجیبوه له. قالوا یا رسول اللہ ما نقول. قال قولوا اللہ مولانا ولا مولا لكم. دا حدیث سره مفصل غزوه احد کې په کتاب المغازی کې تیر شوی. باب اذا فزعوا بالليل. دا په بیان دی چې کله د شپې څخه به هټ او یره پیدا شي. جواب د شرط محذوف کړه دی. جواب دا دی چې امام او مشر لپاره دی چې په خپل لاړ شي خبرې واخلي او یا څوک نائب او قائم مقام ولېږي چې د براهټ او یا راغلي د وګوره چې سري لکه مدینه منوره کې سیاره راغلي وا د هیبت اواز او صحابه چې تر څو روانې د نبی رسول الله واپس را روان ورلې به مطمئن شي یری گئی مس نشتا. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس واجمل الناس واشجع الناس. قال وقد فزع اهل المدينه ليله سمعوا صوتا فقال فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس النبي طلحه عريا وهو متقلد سيفه فقال لم تراعوا لم تراعوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته بحر يعني الفرس. حدیث بار بار مخکې تیر شوی 2969 نمبر باندې درل تیر شو. باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحا حتى يسمع الناس. باب دې په بیان دی چې یو کس دښمنو ګوري چې را روان دی نو خلکو له چغه وې تیز आवाज ورکې چې يا صباحا. یا صباحا کریمه به په وخت کې وی عربو چې وګړه کتل چې یو دښمن را روان دی او ناګهانه اچانک حمله کوي تردي خلق دا اواز واوري. وبه قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال اخبرنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة انه اخبره قال خرجت من المدينه ذاهبا نحو الغابه حتى اذا كنت بفنيه الغابه لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف قلت ويحك ما بك؟ قال اخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. لقاح دا جمع د لقحتون یا لقحتون نه او دا هغه وخې لویلې شي چې پیږي الناقه ذات اللبن. قلت من اخذها؟ قال غطفان وفدارا. فصرخت ثلاث صرخات اسمع ما بين لابتيها يا صباحاه يا صباحاه. ثم اندفعت حتى القاهم وقد اخذوها فجعلت ارميهم واقول انا ابن الاكوع واليوم يوم الرضع. فاستنقذتها منهم قبل ان يشربوا. او لو بنو اس کې غطفان او فزاره قبلي چې ماته نه د نبی اسلام د اوخان را خلاص کړ. فاقبلت بها اسوق هذا من اشهر الغروان كلمه فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم. دلته نبی الاسلام والسلام دای په سی وروتو د مدینه نه نبی اسلام را سره لاره کې ملاو شو. فقلت يا رسول الله ان القوم عطاش فما ورلوي چې دا چې اوخان تختلي او قوم تګيري واني اعجلتهم ان يشربوا سقيهم. او ما پای باندې تلوار او تادیو کا غوبوس کړو لمه پرې نه خدل. فبعث لي اثرهم سو کور پسولي غ فقال يا يا ابن الاكوع ملكت فاسجع فاسجع. نبي اسلام اذ اكوع زيا چې بچاله وس برشي او ته مالک شي نرمي ور سره کوا بس تلالو لتخت دل کنه غلط تر کوله مزغلو. ان القوم يقرون في قوم اولاد نبي اسلام موجوده ور لوي چې تخو سو کورلي غ اوس باغي د خپل قوم ملمس اوس با د هغې په خپل قوم کې ملمستیا کېږي ای به رسېدې خپل خلکو له ملمستیا بولای ورکي. په کتاب المغازی کې په باب غزوه ذات القرد کې تفصیلا دا واقعیا او روایت تیر شوی د 4194 نمبر باندې. مطلب دا چې دشمن دې وکتو نو په تېزه تخپلو خلکو له اواز کولی شي خلک خبردار او بیدار شي. باب من قال خذها وانا ابن فلان. باب دې په بیان دی چې یو کس داسې وایي چې دوه اخله ونیسا زه د فلاني زویم. خذها وانا ابن فلان دا د عربو د مدح یو کلمه چې د ځان تعریف به کول مدح به کول نو داسې وایي چې انا ابن فلان. داسې جایز دی چې یو کس وایي لکه سلمة بن الأكوع رضی الله عنه دغه دشمنان او کافر په مخه کړی دي غلیه او ورسره دغه شی گزار چې به کول ورلمیوي چې خذها وانا ابن الاكوع دا غش واخلې گزار مې دربانې کومه پیږي د سوقي ابن الاكوع زيم. فقال سلمة خذها وانا ابن الاكوع. وبه قال حدثنا عبيد الله عن اسرائيل عن ابي اسحاق قال سال رجل البراء فقال يا ابا عمار اوليتم يوم حنين؟ قال البراء وانا اسمع اما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يؤل يومئذ. كان ابو سفيان ابن الحارث اخذا بعنان بغلته فلما غشيه المشركون نزل فجعل يقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب. قال فما رؤي من الناس يومئذ اشد منه. فده غرض النبي الاسلام نبهادر چانو قتله يقول واپس فلتني ترها ده الله پیغمبر ولا دشمن يوازي حمله کوي فده الله پیغمبر ویلو انا النبي لا كذب فدا سویل شي لك سلم ابن الاكوع انا ابن الاكوع او نبي السلام انا ابن عبد المطلب. باب اذا نزل العدو على حكم رجل. باب په بیان دی کې چې کله دشمن د قلانا راکوشي په حکم دی او سړي باندې جواب محذوف دی چې آیا دا حکم د منافذ وی کړه. جواب دا دی چې ينفض اذا اجازه الامام. دا حکم به نافذ وی چې کله امام او مشر اجازه ورکړي. مسلمانانو په لخر کې یو کس کافر لو چې راکوشي تاسو د قلانا او د دې باره کې څه فیصله وکړه. د مسلمانانو مشر حاکم او امیر ته اجازه ورکړه او فیصله نافذ کړه دا بنافذ وی. او به قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم عن ابي امامه وهو ابن سهل بن حنيف عن ابي سعيد الخدري قال لما نزلت بنو قريظه على حكم سعد بن معاذ. بنو قريظه شكل سعد بن معاذ رضي الله عنه في سلره كشول كتاب المغازي كي باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الاحزاب كي 4121 نمبر مان لا واقعه ودا حديث تير شبه. لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد بن معاذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قريبا منه فجاء على حمار. فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا الى سيدكم. فجاء فجلس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ان هؤلاء نزلوا على حكمك. قال فاني احكم ان تقتل المقاتل وان تصبغ الذرية. قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك. نبي الاسلام عليه بالقول الله في سلدي وكاتي الله لكما في سلغ وخوا اینه ما شومان او بچی دي مسلمانانو د پاره غلامان او نوکران شي او کم شي د جنگ قابل خلق دي دي وجل شي مال دي غنیمت شي. باب قتل الاسير وقتل الصبر. خيري وجل او لا استدل یو کس قتلول. صبر په معنا د حبس سر دي سوق بندول. يقال للرجل اذا شدت يداه ورجلاه ورجل يمسكه حتى يضرب عنقه قتل صبرا. دی وسړی لاس په اوتړل شول او بلکې تنصر وی وی وجلی نو دی لویل شي قتل صبرا. دی لاس تړل او وجل شو. د بعضی کسانو بارک نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام حکم کړو چې لاس تړل دی وجل نه. فبه قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح على راسه المخفر فلما نزعه جاءه رجل فقال إن ابن خثر متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. الحديث جزاء السيد كثير شوية 1000 نمبر. باب هل يستأثر الرجل. باب ده فبيان دريكي كذان جرفتاري لوركول. آيا يوكس ذان فقل جرفتاري لوركول شي. ومن لم يستأثر ومن ركع ركعتين عند القتل. او باب دې په بیان دا غوښه کې چې ځان په خپل گرفتاری جنو ورکه قید کوي نه ځان. او باب دې په بیان دا غوښه کې چې د قتال په وخت کې د شهادت نمخ کې د ورکاته مشکې. مسلمان لرانی دي په کار چې ځان دې گرفتاری لور کې خاص کر چې پته یو ورلا چې دا کافر ما سره دروغ وادي کوي چې کلا نه راکوشه یا مال ځان راکزه تاله سنوام تابی وادی خلق دی انهم لا ایمان لهم دی په قسمونو سے ادبار نشته دروغ جن دی. او چې انسان لپته ولګي چې قتلېګم شهید کېګم نو درکاته مسک کوي دا مستحب عمل له سنت ابو رضی الله عنه کړي له روایت به ذکر دی. او ځان قید نه پیش کول که شهادت در لملاو شي او تسلیمېدل نه. صحابه کرامو کافر لزان تسلیم کړه نه. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن علي الزهري اخبرني عمرو بن ابي سفيان ابن اسيد بن جاريه الثقفي وهو حليف لبني زهرة وكان من اصحاب ابي هريره رضي الله عنه. ده مفصل روايه في كتاب المغازي كتاب سوره الشباب ابن 3990 نمبر دارنگ بیا 4086 نمبر باندي فضلت المصنف رحمه الله عليه مطول ومفصل ذكر كاي. وكان من أصحاب أبي هريرة أن أبا هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط سرية عينا تولت كسان سرية بشكل نبي الإسلام جاسوسين لليقلي وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصارية جد عاصم بن عمر بن الخطاب انطلقوا حتى إذا كانوا بالهدئه هدا يا هدا دا د مکی سره نږدې دی د اغزې له ورسېدل وهو بين عصفان ومكه ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان فنفروا لهم قريبا من 200 رجل كلهم رام فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم تمرا تزودوه من المدينة فقال هذا تمر يثرب فاقتصوا آثارهم فلما رآهم عاصم وأصحابه لجؤوا إلى فدفد فدفد أغزير وي إذا في سخزي يوبور تليريبي وأحاط بهم القوم فقالوا لهم انزلوا فاعتونا بأيديكم ولكم العهد والميثاق لا نقتل منكم أحدا فقال عاصم بن ثابت أمير السرية أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر أمير عاصم بن ثابت رضي الله عنه إذا ما لفى الله قسمي ذكر الكافر ذي مواري من مواري قبل ابتدي ما لويت أسل سوايونا اللهم أخبر عنا نبيك فرموهم بالنمل فقتلوا عاصما في سبعة عاصم رضي الله عنه ويدوه كسان سر شهيدك فنزل إليهم ثلاثة نفر بالعهد والميثاق دريور لزان وركو دي واديكو لي أو قسموني ولا خلل منهم خبيب الأنصاري خبيب بن عدي الأنصاري رضي الله عنه أو بلو ابن الدثنة زيد بن الدثنة ورجل آخر فلما استمكنوا منهم تا كافر جي فدي قادر في الليل ويسد لواي ونادى أدري أولي ول نؤطلقوا أوتار قتيهم فأوثقوهم لندوني ولا غمزي وتسمي أسبر دي أو باغي دي يترل فقال الرجل الثالث هذا أول الغدر دريم كسو إذا خلوم بني دو كلا والله لا أصحبكم زمان قسمي دي خطاس سر نزم دو كمرا سروكا إن في هؤلاء لأسوة يريد القتل دا خبل ومرقري يادول بس دي ما دي فارخ يستنمو ندا فجرروه وعالجوه على أن يسحبهم دي راخو أو كوشيش بيقول جزان تريبوزي فأباه وأغي إنكار قواتلون بوتلين شنو فقتلوه أم شهيدكو فانطلقوا بخبيب وابن الدثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقيعة بدر فابتاع خبيبا بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف وكان خبيب هو قتل الحارث بن وهو قتل الحارث بن عامر يوم بدر فلبث خبيب عنده مسيرا فأخبرني عبيد الله بن عياض أن بنت الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منهم موسى يستحد بها ديني سوالا يو چاڑا غختي وپاكي باغي باندليخ ديرنا في اختفا كل استحداد ولكي لشي حلق العانا فأعارته فأخذ ابنا لي وأنا غافلة حتى أتاه قالت فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده ففزعت فزعة عرفها خبيب في وجهي فقال أتخشين أن أقتله ما كنت لأفعل ذلك والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب فوالله لقد وجدته يوما يأكل من قطف عنب في يده وإنه لموثق في الحديد وغام مكة من ثمر وكانت تقول إنه لرزق من الله رزقه خبيبا فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيب ذروني أركع ركعتين فتركوه فركع ركعتين ثم قال لولا أن تظنوا النبي أن ما بي جزع لطولتها فما سردا يرى نوي تتاسو بوايي كريد مرق نوي يريدون داد بركات وما ديرو بذكري وي اللهم أحصهم عددا ذي لخيروك الله لا يو أشميري وقال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي فقتله ابن الحارث فكان خبيب هو سن الركعتين لكل مسلم قتل صبرا فاستجاب الله لعاصم بن ثابت يوم أصيب فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم وما أصيبوا وبعث ناس من كفار قريش إلى عاصم حين حدثوا أنه قتل ليؤتوا بشيء منه يعرف فقريش التي بتولد عاصم رضي الله عنهم شهيد شوي أغم وجل شوي سكتان ورقسوا لي قلت سنخر على رالي جوي في جنو جريشاد مر شوي وكان قد قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر ذكر عاصم رضي الله عنه دي يوم مشرف بدر كي وجله فبعث على عاصم مثل الجلة من الدبر فالله رب العالمين دي طلاش ماني دمدار راوستي او سم سورة وريزي في جوركو دي ورنزي كي دي نشول چناغ لاش دي يوسي فحمته من رسولهم دي دي اغاستازوني دي محفوظ ساترو چه دي لاش دي يوسي يادي تي سكت كي فلم يقدروا على ان يقطعوا من لحمه شيئا ذكر قسم فرلهو چې دې به د مشرک سره لاس نه لګي الله رب العالمین د مرګ نه پسوم د دین او ساتلو کتاب مشرک سره لاس نه لګول زم مشرک نه قادر کوم چې تاسو سره د لاس ولګي باب فقاق الاسیر د قیدی د خلاصولو فضیلت او اجر وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فك العاني يعني الأسير قيديان أزادوي وأطعم الجائع وعود المريض كم كسيو قد أغلق خراك وركوي أو دي بمار بمار كرسي كوي وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مطرف أن عامرا حدثهم عن أبي جحيفة قال قلت لعلي هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة قسم دفع غزات كدانيرا تقولنا أو روح ونفس بلاك لدي ما أعلمه إلا فهم من يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة قلت وما في هذه الصحيفة قال العقل عقل نمراد دية مسائل وفقا كل سير وأن لا يقتل مسلم بكافر الحديث بكتاب العلم كي باب كتابة العلم كي تسولة ترشوه 111 نمبر باب فداء المشركين مشركان نفداء جرمانا غسطل تقيت كي دراوستل أو بريك مسلحة خاري كي جرمانتنا أخلون جائز دي وبه قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك أن رجالا من الأنصار إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذن هل نترك لابن اختنا عباس فداءه فقال لا تدعون منه درهما يو درهم بمدلن بريدي كتاب العتق كي 2537 نمبر ماني دا حديث صلى الله عليه وقال ابراهيم حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس اتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فجاءه العباس نبي صلى الله عليه وسلم لدى البحرين مال رول لشبعه غنيمتنا عباس رضي الله عنه راغله فقال يا رسول الله اعطني عباس رضی اللہ عنہ چې مال امرا کوي فإني فادیت نفسي وفادیت عقيلا ځکه ما د بدر په مقابله د ځان د طرف نه فدیه ورکړې وا او د خپل وراره عقيل له طرف نه قال خذ فأعطاه في ثوبه نبي الاسلام عليه خواخلا وصادر ورلړ کړو وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه وكان جاء في وسارى بدر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالتور محمد ابن جبیر د خپل پلار جبیر ابن متعب رضی الله عنه روایت نقل کړي او د دې پلار د بدر په خیریارو کې راستل شوی او متعب جبیر ابن متعب په یاد نبی صلی الله علیه وسلم نوریدلی چې د ماخام په مسکی سورې تور لستو دا حدیث دی د پاره ذکر کوي مشرکان نه فدیه غستې شي ځکه دې د بدر په خیریارو کې راستل شوی دا غي نه فدیه غستل شوی وي فهذا والله تعالی اعلم وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله صحبه أجمعين.